بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. نكمل إخواني وأخواتي إن شاء الله. نعم، يقول كتاب المعتضد بالله ومنه نعم وكان يقول: والله ما أترك الطعام شبعا ولكن إعياء. وذكر هذا ابن كثير وغيره. ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر على غير ملتي. فطلع معاوية. وهذا الحديث سنقف معه وقفة مطولة إن شاء الله في حلقة مقبلة، نرى هل هو حديث ضعيف صحيح موضوع إسناده من أخرجه بأي أسانيد، لأنه خطير هذا الحديث. نعم، ومنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. هذا سنقف معه وقفة أطول ونفهم قصته ولماذا أمر النبي بقتله. وكان الحسن البصري يقول: فما قتلناه فلا أفلحنا ولا أنجحنا، أو كما قال، قال: لو قتلنا لا أفلحنا، ما قتلنا، قال. وطبعا هو صعد على منبر رسول الله في اليوم الذي قتل فيه عمر، كان موجود في المدينة، عمر قتل ومعاوية كان موجودا وخرج على المنبر. ومن الحديث المرفوع المشهور أنه قال: إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها ينادي: يا حنان يا منان، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومنه كلام طويل. الآن لا نريد أن نكمل هذا الكتاب، لكن يمكن أن تعودوا إليه كما قلت لكم زهاء، خمس صحائف طويلة كبيرة مكتنزة في تاريخ الإمام ابن جرير الطبري. طبعا طبعات ابن جرير كثيرة جدا جدا. كيف يمكن أن تصلوا هذا الكتاب؟ عودوا إلى أحداث سنة 284 هجرية في أي طبعة. هذا مجلد الخامس، في طبعة أخرى مجلد التاسع، العاشر، الثامن، ما فيش مشكلة. عد دائما إلى السنة، لأن هالحوليات كرونولوجيا. أحداث سنة كم؟ 284. ستقرأ كتاب المعتضد العباسي في بني أمية ولعنهم، عشان نعرف إن شاء الله هذا الشيء. طيب، نأتي الآن إلى عصرنا. هل في هذا العصر من العلماء والدعاء المسلمين الإسلاميين؟ لا أتحدث عن عباس العقاد، قوله سيء جدا في معاوية، عنده كتاب عن معاوية يعني شرحه فيه تشريحا علميا ونقديا قويا عنيفا. لا نتحدث عن طه حسين، ولا عن عباس العقاد، ولا عن عبد الرحمن الشرقاوي في علي إمام المتقين أيها الإخوة، ولا عن أمثال هؤلاء، لأنه سيقول: ما هؤلاء مفكرون عاديون علمانيون، حتى ليسوا مشايخ. نتحدث عن المشايخ علماء الدين الذين قضوا حياتهم في علم الدين، ولا حتى خالد محمد خالد، ولا لا لا لا، بدنا مشايخ موجود فئة وكثرة أيها الإخوة. ربما إن شاء الله أحاول أن أجتهد أن أقرأ لبعض هؤلاء، لكن بحسب تقريبا بحسب ترتيبهم الزمني، بحسب ترتيبهم الزمني. لكن من ألف كتبا بحيالها لن أقرأ، لأنه مؤلف كتاب الرجل، مؤلف كتابا كاملا، مثل الإمام محمد بن عقيل العلوي رحمة الله تعالى عليه، اليمني، هذا أصله من اليمن، وهو شافعي من أئمة أو من علماء الشافعية الكبار، وهو علامة باعتراف العلماء المعاصرين له، مثل الشيخ رشيد رضا، كان صديقا له وخالفه حتى في مسألة لعن معاوية، خالفه. لكن رشيد رضا له رأي في معاوية لا يجوز لعنه طبعا، ونحن لا نرى فائدة في اللعن أصلا، بالعكس. ولكن رشيد رضا، هذا كله رشيد رضا، المنار، مجلة المنار، أنا في قراءتي وقفت على هذه المواضع، وفي الحقيقة لكي يكون منصفا هناك مواضع أخرى لكن يكرر فيها ما قاله هنا، فاجتزأت بهذه. سأقرأ لكم خلاصة رأي الإمام المجدد محمد رشيد رضا في معاوية بن أبي سفيان، وهو صاحب المنار التفسير والمجلة، هذه المجلة عاد، هذه مجلة فيه 35 مجلد رحمة الله عليه، كل مجلد فيه 4-5 أعداد، مكثت سنوات طويلة تصدر، كان أشهر مجلة إسلامية في وقتها، أو علامة مجدد كبير، وهو حسيني من نسل رسول الله، علامة كبير محمد رشيد رضا. سوف نقرأ رأي رشيد رضا الذي منع وقع شيء أشبه بالخصومة بينه وبين محمد بن عقيل العلوي بسبب أن ابن عقيل يلعن معاوية. لكن ابن عقيل ألف كتابا، ربما إن شاء الله ننزله على الصفحة بإذن الله على أقل وقت معين، لكي يتمكن طلاب العلم من أن ينزلوا PDF أيها الإخوة. كتاب يقع فيه زهاء 500 صفحة، اسمه النصائح الكافية، كله عن معاوية وبوائق معاوية وماذا قال العلماء في معاوية. هذا ألفه علامة شافعي كبير اسمه محمد ابن عقيل، متوفى سنة 1305 للهجرة، يعني قبل تقريبا 127-128 سنة، رحمة الله عليه. علامة كبيرة كتب هذا الكتاب. صحيح رد عليه بعض الناس، رد عليه واحد اسمه حسن ابن شهاب علوي أيضا، أيها الإخوة، علوي رد عليه كتاب اسمه بكتاب اسمه الرقية الشافية من نفاثات سموم النصيحة الكافية. جميل. راح واحد من مشايخ ابن عقيل اسمه أبو بكر ابن شهاب، علامة، هذا عجيب الرجل هذا، هذا علامة، رد على على الحسن ابن شهاب وجوب الحمية عن مضار الرقية. وهذه كتب كلها عندي وقد قرأتها، وقرأت طبعا غيرها كثير جدا. هذه كتب بحيالها، لم آتي بها ولن أستشهد بها، لأنها كلها كتب عن معاوية بشكل واضح. كتاب هي العلامة ابن عقيل، وكتاب العلامة أبي بكر ابن شهاب. ابن عقيل عنده كتاب آخر أيضا، كتاب آخر عن معاوية ابن عقيل اسمه تقوية الإيمان برد تزكية معاوية بن أبي سفيان، وهو أيضا عندي، سننزله عن النت. إذن حننزل عن النت إن شاء الله النصائح الكافية، وبعدين وجوب الحمية لأبي بكر ابن شهاب، وأيضا سننزل تقوية الإيمان. أبو بكر ابن شهاب أيضا عنده رسالة تقرأه في 5 دقائق، في 3 دقائق، لا تزيد عن 10 صفحات، لكن عجيبة يعلم بها قدر هذا الإمام في التحقيق. العالم كبير معروف من كبار يعني علماء الإسلام في هذا العصر. اسمه كشف النقاب عن وجه الصواب لإزالة ريب المرتاب، 10 صفحات، حننزلها كمان إن شاء الله، حننزل هذه الأشياء 4 و5 مجانا إن شاء الله، لكي يتمكن كل طلاب العلم من أن يقفوا عليها على مهل. خذها وقرأها وفحصها وشوف. هذه الرسالة أيها الإخوة لكشف النقاب سببها أن أحدهم بعث للشيخ أبي بكر بن شهاب رحمة الله العلوي، وهو علوي سيد، بعث له بسؤال: هل حقا ما يقال يعني إن الخطر في لعن معاوية أعظم من الخطر في التردي عليه؟ في ناس بتردوا عليه، في ناس بلعنوا. بعض العلماء يا إمامنا بيقولوا لا، أنت لما ترد عليه حتى لو كنت مخطئا ما فيش فيها خطر وشبهة عظيمة مثل ما تلعنه، وقد يكون ما بيستحق اللعن. أنا كعدنان وأنا قرأت الرسالة وقرأت غير كثير، أرى أنه الأفضل فعلا ألا تتورط في اللعن. كل هذه مسائل اجتهادية، ما فيش شيء قطعي 100% يعني متواتر هيك، لا، غلبة الظن أهل وسهل حتى عند طالب العلم. فنترك لأنفسنا فرصة، وبعدين ماذا يفيد اللعن؟ يعني إذا كان معاوية فعلا ملعونا في علم الله هو ملعون. دعوت أو لم تدعو ما الله قال النبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت مش هينفع. فسواء ترضيت اللعن مش هينفع، فلماذا؟ أما إذا كان فعلا في حقيقة علم الله ما بيستاهل اللعن، يعني كنت ورطنا احنا. أنا أخالف العلامة أبي بكر بن شهاب ولست من رتبته أبدا، ولكن هكذا أنا أرتاح لهذا، لا نلعن، لا نلعن أيها الإخوة، لكن لا أرتاح أن أترضى، ما بترضى عنه. ما صعب، لماذا أترضى عن إنسان لا أحبه ولا أعتقده ولا أواليه، وأنا أعلنت البراءة منه ومن أفعاله السيئة؟ هذا هو الرأي، هذا رأي وسط. أبو بكر بن شهاب قال لا، غير صحيح، وبالأدلة الشرعية قال لا، الخطر أعظم في الترضي عليه، ولا خطر أصلا في لعنه. تخيل في هذه الرسالة، إذا تحبوا اليوم بس أروح وأعطيها لأبو آدم بنزلها الليلة، أن هذه وورد، هي ننزلها تنزل في لحظات على الصفحة إن شاء الله تقرؤونها. رسالة قوية جدا، عالم عالم متمكن أبو بكر بن شهاب العلوي رحمة الله تعالى عليه. فهذه كتب موجودة كاملة، لم آتي بها ولن أستشهد بها، لأنها كتب مصنفة في المسألة، فعودوا إليها. في علماء آخرون صنفوا أيضا كتبا بحيالها. طبعا جاء العلامة جمال الدين القاسمي رحمة الله تعالى على علامة الشام، صاحب محاسن التأويل، وهو عالم سلفي أثري، ورد على العلامة محمد بن عقيل بكتاب اسمه نقد النصائح الكافية، وهو عندي وقرأته في 80 صحيفة. كتاب مؤدب فعلا، ولكن علميا الشهادة لله لا، ضعيف بإزاء مش العلامة القاسمي ضعيف، هو علامة كبير ومحقق، لكن في دفاعه عن معاوية كان ضعيفا. أنا قرأته في جلسة، ضعيف، ولو وجدت أنه يعني يؤخذ منه شيء حقيقة والله لقلت به. ضعيف الكتاب، موجود، يمكن أن ننزل هذا الكتاب أيضا على النت ليستفيد منه طلاب العلم، وشوف كيف القاسمي يعامل ابن عقيل بأدب، يعتبره علامة محققا كبيرا ويعترف له بهذا، ولم ينبذه ولم يطعن فيه لأجل لعنه معاوية وإقامة الدليل، بل الأدلة على لعن معاوية، أبدا أبدا. مش كدعاة اليوم متمشيخي اليوم يعرفون قدر العلماء. هذا ابن عقيل رحمة الله تعالى عليه. فالنصائح الكافة أيضا موجود في 80 صحيفة في 80 صحيفة، وبرضه مش كذا. الشيخ العلامة رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه في مجلة المنار في المجلد 14 تكلم عن هذه الكتب، تكلم عن هذه الكتب. فاسمعوا تعليقا سريعا على هذه الكتب التي الآن عرفتم قصتها. يقول الشيخ محمد رشيد رضا صفحة 314 من المنار، يقول المجلد 14: كان أول من غلا في التشنيع على كتاب النصائح الكافية، اللي هو لمين هذا؟ لمحمد بن عقيل العلوي، اللي هو ضد معاوية تماما، كتاب في زواء 500 صفحة، رجل من العلويين اسمه السيد حسن ابن شهاب. يظهر لي أنه كان يحسد السيد محمد بن عقيل على ما آتاه الله من المكانة العلمية الأدبية في قومهم الحضارمة، كلهم حضارمة هم، نعم، وغير قومهم في مهاجرهم في سنغافورة، كانوا هم سنغافورة نعم وغيرها. فأراد وقد سنحت له الفرصة، مثل ما سنحت لبعض الناس أن ينهشوا عظمي اليوم وعفوا جلدي ولحمي عشان معاوية. عدنان بتكلم في قضايا الفكر والفلسفة والعلم والأدب من 20 سنة شكتين، مرة تكلم في يزيد فهب وهبت رجل واحد، والآن تكلم في معاوية فجن جنونهم، غير هيك سكتين، بدهم فرصة، فرصة في هذا الرجل. قال لك نكرة. طب إذا كنت نكرة لماذا تردون علي؟ لماذا؟ يغيظهم جدا، يغيظهم جدا أن بعض الناس يستفيدون مني ويظهرون معرفة بي وبخطي، هذا يغيظهم، لابد أن يدفن دفنا دفنا، هذا شعار معاوية، دفنا دفنا، ادفنوا هؤلاء حتى ينفردوا هم ما شاء الله بالأعلمية الواضحة عندهم ما شاء الله، واللوذعية في الفضائيات وفي الإنترنت طبعا، ما بدهمش الناس تقارن وتشوف لون مختلف وأسلوب مختلف وقدرات مختلفة، بدهمش. نحن نفهم، نقول لهم نفهم تماما بواعثكم، لا والله لا تغرون عنها ولا تغرون غيرنا، الكل يفهم هذا، الكل يفهم هذا. على كل حال، هذا الحسن بن شهاب نفس القصة تتكرر من باب الحسد، فسنحت الفرصة، يلا ننتفرش مين؟ ابن عقيل علامة اللي الله أعطاه ما شاء الله، وقد سنحت له الفرصة أن يرفع من قدر نفسه ويضع من قدر محسوده، فألف رسالة سماها الرقية الشافية من نفثات سموم النصائح الكافية، وصار يكتب إلى من يعرف من علماء الأقطار يستنجدهم، زي اليوم يستنجد بعضهم ببعض، يلا حملة على عدنان إبراهيم في الفضائية هذه وفي الفضائية هذه وفي الصفحة هذه والصحائف وستة أشهر، ووزعوا 1,000,000 نسخة من كتاب كذا كذا، ما بعرف مين دفع ينفقون أموالهم، حتكون حصل عليهم إن شاء الله. يستنجدهم نفس الأسلوب، يستنجدهم بحماسة وشدة للرد على هذا الكتاب، وقد كتب إلي بإمضائه وغير إمضائه في ذلك، وكان من رأيي، وأنا شديد الحرص على التأليف بين المسلمين، شديد النفور من الخلاف والتفرق، ألا أقرأ كتاب النصائح الكافية حتى لا أحكم له ولا عليه. وأنا أخالف رشيد رضا في هذا المسلك، ما في في العلم هيك، ما في في العلم هيك، علم تقرأ كل شيء. فلم أنجد ابن شهاب وحزبه فيما استنجدوني فيه، فاتخذوني عدوا لأجل ذلك. شوفت ما فيه، بدك تنصرنا بالباطل مباشرة، بالحق بالباطل، ما لم تنصرنا فأنت أيضا يا رشيد رضا عدو. قال أنا يا أخي لا نصرت عليكم ولا نصرتكم، لا عدو لنا، عدو معاوية عدونا، بس هو مش عشان معاوية، لا لا لا، هم معاداة ابن عقيل لأنه علامة، بس هذه القصة هي، وباسم حسد باسم معاوية، كلام فارغ كله مفهوم. نعم، اتخذوني عدوا لأجل ذلك، وما زال أهل الأهواء يحدثون العداوة بالمسلمين بمعاداة من لا يتبع أهواءهم. شفت؟ نعم نعم، ولا يعدل آراءهم. وقد رد على كتاب الرقية الشائي، الرقية تحت مين؟ الحسن بن شهاب، الشيخ أبو بكر ابن شهاب العلوي العلامة الكبير، هذا شيخ ابن عقيل، المدرس في مدرسة دار العلوم بحيدر أباد الدكن، وهو أشهر علماء الحضارمة في هذا العصر، علامة كبير. هذا اللي قلت لكم عنده رسالة، هذه لم يذكرها الشيخ رضا، كشف النقاب من 10 صفحات تعرف من هو أبو بكر ابن شهاب، علامة محقق، عنده كتاب وجوب الحمية، وعندنا هذا وحنزده كمان كتاب لطيف، وجوب الحمية عن مدار الرقية، قرأت عدة مباحث منه، فظهر لي تهافت حسن ابن شهاب صاحب الرقية، متهافي ضعيف ولا شيء طلع، وضعفه، وأن الجهل وحده لا يهبط بصاحبه إلى مثل تلك الشتائم. شفتوا دائما الضعاف في العلم يتوسلون ماذا؟ الشتائم والإقذاع. الحسن بن شهاب أبو شتائم كاين، بقي يشتف ابن عقيل وكذا ويقذع إلى تلك الشتائم والدعاوى والتمويهات لولا مساعدة الحسد واتباع الهوى. وأين السيد حسن بن شهاب من السيد محمد بن عقيل؟ قال وين أنت؟ وين أنت بالنسبة لابن عقيل؟ أه؟ وإيش قال الشيخ؟ وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ نعم هيو البيت هذا. وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي؟ شيخ رشيد رضا. نقد النصائح الكافية، هذا عنوان كتاب الآن مباشرة بعده. لمين قلنا؟ لمحمد جمال الدين القاسمي، علامة الشام، الأثر الكبير، صاحب محاسن التأويل والكتب والتصنيفات الكثيرة التي ناهزت 150 مصنفا، على أن الشيخ القاسمي مات عن نحو 49 سنة. إمام جليل. وتشوفه أنت وهو حسيني، حسيني من نسل زين العابدين، واللحية عليه وسماء العلماء والجلال والوقار. أنا أحبه وموت كنت صغير هذا الرجل رحمة الله عليه، وأحب أن أقرأ له. يقول: يظهر لك الفرق بين من يكتب ما يمليه عليه الهوى، يعرض مين؟ الحسن بن شهاب، ومن يكتب ما يمليه عليه العلم والهدى. إذا قابلت بين ما كتبه السيد حسن بن شهاب وما كتبه الشيخ جمال الدين القاسم الدمشقي، هنا الهدى والعلم والوقار، وهنا الهوى والكلام الفارغ. فقد كتب رسالة سماها نقد النصائح الكافية، وجمعت 80 صحيفة هذه، انتقد بها النصائح معتصما بحبوة الأدب، متحليا بحلية الثناء على المؤلف والاعتراف بفضله. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله. قسم القاسمي نقده إلى مقدمة و14 مبحثا، وخاتم أكثره في مسائل علمية في أصول الفقه وأصول الحديث والمناظرة والأحكام التي تتعلق بموضوع الكتاب، ككون التفسيق والتضليل لا يكون إلا بمجمع عليه، وكون أخوة الإيمان لا ترتفع بالمعاصي، ومنها ما يتعلق بمعاوية خاصة، ككون الوقيعة فيه تستلزم رفض مرويه ومروي من أقام معه من الصحب. يقول الشيخ العلامة رشيد رضا بن قوسين: وهذا غير مسلم على إطلاقه، غير مسلم، قد نقع فيه ونقبل إيه روايته. طبعا معروف، لان العداله انت تقول ونافذ ذاك. احنا بنقول الصحابه عدول في الروايه، بمعنى انهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله، بس مش عدول في المسلك. يعني ممكن يزني، في صحابه زنوا، ممكن يقتل، ممكن يشرب الخمر. وكم من الصحابه يشرب الخمر؟ في 3-4 100% موجودين في الاحاديث الثابته الى اخره. فكلام رشيد رضا نقد صحيح، قال: وهذا غير مسلم على اطلاقه. وكون المعاوي يعني بلغ رتبه الاجتهاد، إيش قال رشيد رضا بن قوسين؟ وما كل مجتهد يعمل دائما بما أداه اجتهاده إلى كونه هو الحق، وإلا لازم أن يكون كل مجتهد معصوما من المعصية عامدا عالما. انتقد برضو القاسمي صح، مش كل اجتهد فأخطأ، اجتهد لا مش شرط. ومن مباحثه نعم أن من عدل المؤلف هذا القاسمي بقول حينها، من مباحث القاسمي بقول أن من عدل المؤلف إذا ذكر لأحد ما عليه أن يشفعه بما له. فبقول محمد بن عقيل: كان يجب عليك يا إمام يعني إنك أنت تذكر برضو إيه بعض مزايا معاوية الثابتة، تذكرت المثالب، اذكر طيب المناقب، ما عملت الشيك، فأنت لم تعدل معناها. أي والعكس، ولا نزاع يقول رشيد رضا في هذا إذا أريد بالمؤلف المؤرخ والمحدث. افهموا، لأنه انتقدون عليك من زيك يا عدنان، كلمت عن معاوية قلت فعل كذا كذا كذا، لماذا لم تذكر فضائله؟ لست في معرض ذكر فضائله، إله بعض الأشياء الفضائل الظاهرة، أنه فعل كذا كذا وغزا القسطنطينية وغزا قبرص وغزا مش عارف إيه، معروف هذه. أنا لست في معرض الدفاع عنه، أنا في معرض التحذير منه، فأكتفي بمقصودي. مش أقول لك موضع الشاهد؟ فشوف العلامة رشيد رضا، شوف الفهم، أنا أفهم هذا الفضل دائما. ولذلك أنا أقول لكم والله والله ليس عن كبر ولا عن غطرسة، حين أستمع إليهم أضحك وأقول ليسوا من أهل العلم، كلام فارغ. كيف أنظر هؤلاء؟ لا يعرفون مبادئ في النقاش، مبادئ في العلم، ليسوا متمكنين. المتمكن لا يقول مثل هذه الأشياء. فشوف رشيد رضا متمكن، هذا إمام، إيش يقول؟ يقول: ولا نزاع في هذا أنك تذكر اللي له واللي عليه، إذا كنت ماذا؟ إذا كنت مؤرخا تكتب تاريخ أنت، أو مترجماً تكتب بيوغرافية ترجمة له. إذا أريد بالمؤلف المؤرخ والمحدث الذي يحكم بالجرح والتعديل ويريد أن يبين حال من يترجمه لمن يقرأ كتابه. وقد يكون لبعض المؤلفين غرض من ذكر ما للمرء فقط أو ما عليه فقط، هذا هو، كتحقيق مسألة معينة أو العبرة ببعض الخطأات، يعني الأخطاء، الخطأات والخطيئات، أو التأسي ببعض المناقب والحسنات. وقد جمع صديقنا الناقد، منه الناقد الجمال القاسمي، الجمال القاسمي ينتقد الآن، يقول وقد جمع صديقنا الناقد أحسن ما قيل في معاوية من الحقائق ومن الشعريات. في أشياء شعرية مش أشعار، أوهام يعني، كلها كلام خطابي قال، مش حقائق، في حقائق قال جابها، وفي شعريات، ولم يذكر في مقابلتها ما علي. قال هو وقع أصلا إيه فيما انتقده على محمد بن عقيل، قال أنت بس. هيقول القاسمي نعم، لأنني لست في معرض إيه ترجمة معاوية، إنما في معرض الرد على مين؟ ابن عقيل. ابن عقيل يقول نعم، وأنا كنت في معرض إيه التنبيه من معاوية لمن يحسنون الظن تماما فيه. كل إنسان له مقصود يا حبيبي، وعلى مقصوده يدور كلامه، صح؟ الله يحب الإنصاف، هذا الإنصاف. وما انتبهوا على هذه العبارة مهمة، اكتبوها على رشيد رضا، يقول ولم يذكر في مقابلتها ما علي، يعني ما على معاوية، وما انتبهوا وما نكب به الإسلام والمسلمون على يديه. يعني عدنان إبراهيم مش مبالغ لما قال إيش بداية كارثتنا، قلت هذا نكبنا وكرثنا. وفي الحقيقة لم أكن إيه يعني، مش هقول قرأت، يعني ربما قرأت هذا قديما، لم أكن مستذكرا هذه الكلمة لرشيد رضا، ولكن قلت بتقويني هذه، هو رشيد رضا قال هذا، لم أكن يعني على ذكر. وما نكب به الإسلام والمسلمون على يديه، نكبة رشيد رضا هذا سلفي وهابي، رشيد رضا معروف يعني. فإن كان غرضه من هذا البحث أن ابن عقيل قد قصر إذ ترك أحد الشقين، فذكر ما عليه ولم يذكر ما له، فهذا مشترك الإلزام، يعني كما يلزمه يلزمك أنت أيضا، أنت كمان إيه قصرت إيه في ذكر الشق الثاني، وهو إيش ما على معاوية، ذكرت فقط ما له من حقائق وشعريات، مشترك الإلزام. شفت التعبير، مشترك الإلزام. هذا العلماء، العالم حين تقرأ أو تسمعه وتعرف أنه عالم، مش المهاتر المتصابي يقول لك علم، يبين العلم، العلم. وبعدين لذة حين تقرأ العلماء الأفذاذ الأئمة، أسلوب حتى والطريقة واضح أنه في علم وفي أدب، في أدب نعم. يقول فهذا مشترك الإلزام، لأنه هو قصر أيضا بترك الشق الآخر، والصواب أن كل واحد منهما قد ذكر ما يرمي إليه غرضه، على نحو تعبير خبيل القيل، هذا هو سبحان الله نعم. وجملة القول أن كل واحد من الكاتبين في هذه المسألة وغيرها يؤخذ من كلامه ويترك، ويقبل منه ويرفض، هذا الإنصاف، مش كله اترك كل شيء خلاص. وليس من غرضنا تحرير المسألة بما يصل إليه اجتهادنا، مسألة معاوية الآن مش هذا هو، وإنما نود لو يكون كل ناقد كالقاسمي في أدبه وإخلاصه وتحريه ما يرى أنه الأنفع للناس، فما فرق كلمة المسلمين إلا أهل الجدل بالمراء والهوى، والمراء بالهوى رحمة الله تعالى عليه. هذا إيه كلمة فقط عشان إيه تكلمنا عن النصائح الكافية والرقية وجوب الحمية وكشف إيه النقاب، الكتب هذه مهمة. أيضا العلماء الأحياء العائشين بيننا عالم محقق حقيقة، وهو شاب سبحان الله يكبرنا بقليل، اسمه الشيخ حسن ابن فرحان المالكي في الرياض في المملكة السعودية، حقيقة أشهد حقيقة. طبعا هم سيغضبون الآن، بالعكس، وأنا انتفعت بهذا الرجل، يعني حتى بحثي في الصحبة والعدالة أستطيع أن أقول معظمه مستفاد من كتب حسن بن فرحان المالكي جزاه الله خير الجزاء، عالم محقق بالذات في هاته الموضوعات، هو أصلا يعني يبدو أنه منقطع وندب نفسه لبحث هاته الموضوعات، عجيب الرجل، عجيب جدا ما شاء الله، منقطع طبعا تخصص، يعني متخصص في هاته الموضوعات. وأنا أقول لكم من الصعب وياريت أنا أتمنى أن هؤلاء الناس، طيب هيو حسب الفرحان عندكم أخرجوه على الفضائيات وناقشوه أمام الناس. لا يستطيع أحد منهم أن يناقشه أبدا، الرجل محقق دقيق جدا جدا في مسائل تاريخ صدر الإسلام هذه، وهذه المسائل بدقة عجيبة، نباش منقر في بطون الكتب والروايات والأحاديث والأسانيد، شيء عجيب الرجل. وله كتب وله موقع على الإنترنت، يعني يمكن أن تعودوا إليه وأن تنتفعوا به إن شاء الله تعالى، على أنه غير معصوم، كل أحد يؤخذ منه ويترك، والرجل سني، يأبون إلا أن ينعتوا بأنه زيدي، ليس زيديا، هو سني، والآن صار رافضيا وليس رافضيا، سني الرجل، ولكن يقول الحق الرجل. وفي الحقيقة أنا أقول لكم الحمد لله، السعودية الآن فيها بعض خير، أنا متعجب كيف هذا لا يزال يعيش في الرياض، يعني أظن هذا كان ممكن يقتل، لا لم يقتلوه، معناها الحمد لله يعني في فسحة قليلة يبدو، أعترف بهذا، شعرت به سأقوله، لكن أعانه الله، كيف يعيش المسكين وهجمات متواصل عليه. اسمه حسن ابن فرحان المالكي، حقيقة عالم محقق. له كتب في هذه المسائل كثيرة، له كتاب مع سليمان هي العلوان في معاوية بن أبي سفيان بشكل أرقام 1، 2، 3، 200، 250 نقود علمية موجود ومتاح PDF حتى على الشبكة، يمكن أن تقرأه وأن تنتفعوا به إن شاء الله. فهذا مش هنجيبه لأنه هذا موقفه واضح تماما من معاوية. والآن هو الآن منقطع أيضا لإعداد سلسلة دقيقة متعمقة في معاوية اسمها سلسلة مثالب معاوية، يبحث فيها في إسلام معاوية، يبحث فيها في نفاق معاوية، يبحث فيها في اشتراك معاوية في قتل رسول الله حديث الدبيلة، يبحث في أشياء دقيقة جدا جدا متفرغ لهذه المسألة، يريد أن يكشف النقاب عن وجه الصواب في هذه المسألة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياه وكل طلاب العلم حسن القصد إن شاء الله وخلوص النية ومعرفة الحقيقة. نعم، هناك أيضا شيخ في المملكة الأردنية اسمه الشيخ حسن بن علي السقاف، هذا الشيخ أيضا له أشعري، هو شافعي أشعري وله كتب في هذه المسألة، له كتاب اسمه زهر الريحان، بناقش فيه واحد اسمه نعيم تعقيما ابن قاسم الطائي رد عليه على الشيخ حسن في قضية معاوية، فهذا رد عليه زهر الريحان، كتاب نافع وفيه فوائد أيضا بلا شك. وأيضا له طبعة لكتاب الإمام الشافعي الشهير الفقيه الكبير ابن حجر الهيتمي بالتاء المثنى، مش الهيثمي المثلثة، معروف العلامة ابن حجر الهيتمي من كبار فقهاء الشافعية في القرن العاشر الهجري رحمة الله تعالى عليه، كتبه مشهورة، صاحب الفوائد، صاحب الفتاوى الحديثية والفتاوى الفقهية وشرح المنهاج، له كتب كثيرة. المهم فله كتاب أيها الإخوة ينهى فيه عن ثلب معاوية وطعنه، كتيب صغير تطهير الجنان، اسمه تطهير الجنان واللسان، طبعه الشيخ حسن بن علي السقاف وعلق عليه، ينتقد فيها مين؟ ابن حجر الهيتمي، في كل الأشياء اللي دافع فيها ابن حجر ينتقد عليه. فهذا يمكن أيضا أن يقرأ هذا الكتاب، فهو كتاب فيه فوائد، فيه فوائد والله أعلم. هذه كتب بحيالها، هذه كتب بحيالها. الآن أيها الإخوة كما وعدتكم سنأخذ ماذا قال العلامة رشيد رضا، وكما قلت لكم وكما سمعتم هو رأيه أنه لا يجوز سب معاوية ولا لعنه ويترضى عنه، وفي بعض المواضع يقول سيدنا معاوية رضي الله عنه في التفسير وفي المجلة، لكن مع ذلك نريد أن نعرف رأيه في معاوية بشكل عام. في المجلد التاسع من مجلة المنار، من مجلة المنار مش تفسير المنار، خروج معاوية على علي، السؤال 18 ومنه، هذه فتاوى المنار اسمها، أفدنا عن معاوية ابن أبي سفيان هل هو محق فيما ادعى به على علي أمير المؤمنين ابن أبي طالب في طلب الخلافة أو مخطئ أو فاسق كما قال ابن حجر في الصواعق المحرقة أو عاص؟ نرجو الجواب الشافي ولا نرضى بقولهم المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له. قالوا السائل قال له هذا الشيء جنن، هذا اللغة اللي اللغة هذه ما بعرف إيش نسميها الهلامية اللغة الأفعوانية تتقلب كالأفعى، بدنا جواب يا أخي خلاص. فإيش قال اسمعوا رشيد رضا، إذن المجلد التاسع من مجلة المنار صفحة 212 و213 قال إن سيرة معاوية تفيد بجملتها وتفصيلها أنه كان طالبا للملك محبا للرياسة، وإنني لا أعتقد أنه قد وثب على هذا الأمر مفتاتا. ما معنى مفتاتا؟ يعني معتديا، مفتاتا على صاحب الحق، الافتئات يعني ظالما معتديا مفتاتا، وأنه لم يكن له، يعني ما قالش اجتهد فأخطأ، وما قالش جاي طالب بدم ابن عمه عثمان والكلام، فهذا لا يسوق على رشيد رضا. أقول لك سيدنا معاوية ورضي الله عنه، بس كلف أنا عندي عقل، إذا كان اليوم خطر لي وأنا في طريقي المحاضرة يا جماعة نحن نقول بهذا القيل ونقول بما نعتقد، صدقوني احتراما لإنسانيتنا، لأن إنسانية الإنسان تكمن في تمييزه وعقله، ونحن نحترم عقولنا بهذا الكلام، لا نحب من أحد كائن من كان عارف. والله لا يرهبني أن تقول لي أجمعة الأمة، لا يرهبني هذا يا أخي، لابد أن أقتنع أنا بعقلي، الله لن يحاسبني بعقول أمة، سيحاسبني بعقلي أنا، صح؟ ويحاسبك بعقلك أنت لا بعقلي، فلا تتبع عقلي. كل واحد يتبع عقله في هذه المسائل. فرشيد رضا هنا كان عاقلا، قال لك بلا تقول لي اجتهد فاخطأ، أنا حقول لك اللي بعتقده. قال وإنني لا أعتقد رحمة الله عليه أنه قد وثب، زي ما قال حسن البصري، قال أربع كنا في معاوية مهلكات، قال كل واحد مهلكة، أنه نزى على أمر هذه. هنشوف إيش قال بعدين، إيه النزوان تبعه هذا، أي نفس وثب، وثب على هذا الأمر مفتاتا، وأنه لم يكن له أن يحجم عن مبايعة علي بعد أن بايعه أولو الأمر وأهل الحل وأهل الحل والعقد، وإن كان يعتقد أنه قادر على القيام بأعباء الأمة كما يقولون، فما كل معتقد بأهليته لشيء يجوز له أن ينازع فيه. تنازع من هو أهله عشان كده معتقد؟ قال لك معاوية كان يقدر أنه يعني يصلح الخلاف. يا أخي دخلنا يقدر، إيش الكلام الفارغ هذا؟ إحنا في عنا إمام حق وهو الإمام علي عليه السلام، انتهى والأمة بايعته، ادخل فيما دخل فيه الناس كما قاله أبو الحسن، قال ادخل يا معاوية فيما دخل فيه الناس، وبعدين بنشوف قضية إيه ملف عثمان. لا لا ما بدخلش. ما شاء الله. وقد كان علي يعتقد، علي نفسه كان يعتقد أنه حق بالخلافة. ذكرت أنا أمس هذا بعد الصلاة، تركوا الشهادة لله، أنا الذي أفهمه أن الإمام علي عليه السلام كان يعتقد أنه أحق من أبي بكر وعمر، هذا الذي أفهمه. وما تقول ليش كان يقول وكذا وكذا، أدلة كثيرة. علي كان يصرح أنه أحق، يعتقد هذا، ولكن شوف إنصاف علي عليه السلام، هو يعتقد لكن الناس بايعت فبايع، صح ولا؟ طب أنت يا معاوية خير من علي؟ طب بايع، طب هو بايع وهو أفضل منك. لا، شوف كلام رشيد رضا كلام معقول. وقد كان علي يعتقد أنه أحق بالخلافة، ولما بايع الناس من قبله، يعني عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، بايع لئلا يفرق كلمة المسلمين ويشق عصاهم، ومعاوية لم يراعي ذلك، رشيد رضا رحمة الله عليه، وإنه هو الذي أحرج المسلمين حتى تفرقوا، هو اللي فرق الأمة معاوية واقتتلوا، وبه صارت الخلافة ملكا عضوضا. ثم إنه بعد ما عمل هيك لسه جعلها وراثة في قومه، خلها لابن يزيد وبالسيف وبالخديعة وبالرشوة وبالترغيب والترهيب في قومه الذين حولوا أمر المسلمين عن القرآن. اسمع اسمع شو يقول، حرفوا الإسلام كله بنو أمية. قال أنه جعلها وراثة في قومه الذين حولوا أمر المسلمين عن القرآن بإضعاف الشورى، بل بإبطالها واستبدال الاستبداد بها، حتى قال قائلهم على المنبر: من قال لي اتق الله ضربت عنقه. من هو هذا؟ عبد الملك. فأول خطبة له بعدما كان أبو بكر يقول على المنبر: وليت عليكم ولست بخيركم، فإذا استقمت فأعينوني، شوف الفرق، وإذا زغت فقوموني. يقول لهم: من قال اتق الله ضربت عنقه. وكان عمر يقول: من رأى منكم في عجاجا فليقومه. وإنني على اعتقادي هذا للإنصاف، يقول أنا للإنصاف أقرأ، أنا سأقرأ كل شيء، لن أخذ موضع يعني ينفعني، لا أذكر رأي رشيد رضا كما هو. يقول آخر شيء، آخر أسطر: وإنني على اعتقادي هذا لا أرى للمسلمين خيرا في الطعن في الأشخاص والنبذ بالألقاب، نعم، واللعن والسباب. وأنا أقول نعمة الخطة هذه، إحنا همنا نعرف الحقيقة، من المحق من المبطل، وبعدين خلاص انتهينا، هذا محق هذا مبطل، مبطل لن أحبه لن أتولاه لن أترضى عنه، بس مش حسبه مش حلعنه، بس مش حترضى عليه، مش هو عنه سيدنا. إيش سيدي يا أخي؟ كيف سيدي؟ اللهم لا تجعلنا ظهيرا للمجرمين. حبيبي سيدي ما بكون سيدي هذا الرجل، لا، قال لك سيدك وسيد سيدي، مش سيدي، سيدك أنت، ليس سيدي، ليس سيدا لي، بده سيد علينا، ليس سيدا لي، سيدك أنت وسيد أمثالك ممن يعبدون الظلمة، لا. قال أما السب واللعن لا، لسنا منه إن شاء الله، وإنما عليهم، يقول رشيد رضا، بدل السب واللعن أن يبحثوا عن الحقائق ليعلموا من أين جاءهم البلاء. وهذا كلامي بداية كارثتنا، أنا أحب أعرف من أين أتينا، من أين جاء البلاء لأمة محمد يا أخواني، من معاوية. هذا كلام رشيد رضا، هاي هاي كذا، تعرف من وين جاءك المصيبة، من أين جاءهم البلاء، فيسعوا في تلافيه مع الاتحاد والاعتصام والاقتداء بالسلف الصالح في حسن الأدب، لا سيما مع الصحابة الكرام رحمة الله عليه. هذا المجلد التاسع، نأخذهم بالترتيب. المجلد الثاني عشر، نشوف إيش تكلم فيه عن معاوية. نعم، طيب، كلام طويل هنا، واحد سأل سؤالا طويلا برد فيه على رشيد رضا. يقول رشيد رضا: أما ما كتبناه في منار شعبان فلا وجه فيه الاحتجاج على لعن معاوية، هو يرفض اللعن وهو يعلم أنهم كانوا استفتونا في لعن معاوية فلم نفتي بالجواز ولم ترد تلك الفتوى السيد محمد بن عقيل. قلت لكم حصل بينهما شيء بخصومة. قالوا لا، أنا بختلف معك في هذا، بحترمك وبحترم علمك لكن أنا لا ألعن. وربما كانت من أسباب تأليفه لذلك الكتاب الذي لم نفرغ لقراءته لكثرة الأعمال، معناه حتى الخلاف حاصل قبل ما ابن عقيل يألف إيه الكتاب أيضا. رشيد رضا يقول لك لا، أنا مش مع اللعن. فابن عقيل ألف كتاب كبير كتابا عشان يقولوا لا، اللعن عنده أدلة. نعم. ونحن من أولياء علي عليه السلام والرضوان، عليه السلام يسلم عليه برضه. طبعا رشيد رضا يسلم كثير على الإمام علي، مثل أكثر علماء الأمة الحمد لله. ونحن من أولياء علي عليه السلام والرضوان، لا من أولياء معاوية. فأنا لما قلت أنا أتبرأ أبرأ إلى الله من معاوية، زعلوا كثير، وأنا أبرأ إلى الله منك، ما عنديش مشكلة. إذا كان أرضي شفعك فيه ما بدي شفاعتك يا حبيبي. يعني تبرأ مني مش هيزعلني، بس يعني مشكلتك هذه. فهي رشيد رضا قال لك لا، أنا لست من أولياء معاوية. شفت؟ معناها يتبرأ منه. نعم، إحنا من أولياء علي. رشيد رضا العلامة السلف الكبير يقول، وعلى فكرة لماذا كان رشيد رضا بالطريقة هذه؟ أنت اقرأ المنار، ومن أمتع ما قرأت في حياتي من كتب التفسير. عاقل كبير مثقف ثقافة واسعة رشيد رضا، تلميذ محمد عبده، عم تعرفه، مرن، رجل مرن ذكي ومستقل، كل شخصية مستقلة أيها الإخوة قطعا تخرج عن المألوف وعن التقليدي وعن أن تصفق مع المصفقين، كله شخصيته ممكن تأخذ منه فعلا إيه كلاما يدل على إيه، على التفرد، تفرد الشخصية. يقول: ونحن من أولياء علي عليه السلام والرضوان، لا من أولياء معاوية وفئته الباغية، عليهم من الله ما يستحقون. تفضل تفضل، يدعو عليهم، يدعو علي وعليهم. ونحن من أولياء علي عليه السلام والرضوان، لا من أولياء معاوية وفئته الباغية، عليهم من الله ما يستحقون، ولكننا لسنا بسبابين ولا لعانين كما ورد في وصف المؤمن. وقد ذكرت في ترجمة الوالد رحمة الله تعالى عليه في مجلد سابق، أنا قرأت هذا أعرفه، اسمه المصاب العظيم في وفاة الوالد البر الرحيم، ذكر باختصار أن والده رحمة الله عليه وهو سيد كان يجلس بين يديه شيخ الشام العلامة الكبير نشابة، محمد نشابة المحدث الكبير، وكان الشيخ نشابة رضوان الله عليه يعني ينادي تلاميذه بأسمائهم إلا والد رشيد رضا، يقول له يا سيد، لأنه يعني سيد علوي حسيني، يا سيد يا سيد. فذات مرة يقرأ بين يدي شيخه الحديث، فجاء ذكر معاوية فقال: وعن معاوية؟ فقاله: ألا تقول سيدنا؟ قال: سيدكم ليس بسيد لي. قال له: كيف يا شيخ؟ أنت هيك تخالف يعني سنة العلماء؟ قال: لا أقول سيدا لمن حارب جدي وخرج عليه. قال له: أنا جدي الإمام علي وهو الإمام الحق، ومعاوية تبعك هذا خرج على جدي وحاربه، وسيده الآن أنا كمان، لا أسيده. قال: فسكت عنه الشيخ نشابة ولم يرجع إليه بشيء، احترم وجهة نظره. نعم، فذكرها. المهم إيش يقول؟ نعم، لكن هنا إيش يقول؟ وقد ذكرت في ترجمة هو رحمه الله من المجلد الثامن أنه كان يقول: لا نحب معاوية ولا نسبه، لكن لا نحبه. وهذا رشيد رضا قال: أنا كمان بحبوش، مش بس يزيد، وهو معاوية كمان لا نحبه. ليش نحبه يا أخي؟ إيش فيه يحب الرجل هذا؟ أنا مش عارف. أنا أقول لكم والله العظيم المسألة تعود إلى الشخصية وعشق الكمالات. من كان حرا أبيا، أنا أقول لكم، يعشق الكمالات كذا كذا، لا يحب معاوية، وبالحري يحب عليا، يعشقه والله يا أخواني. هذه مسألة شخصية، هم هؤلاء بالعكس. طبعا أنت إيش بدك شخص يحب الملوك والأمراء والمشايخ ويذوب في أعتابهم ويطيعهم وإن كفروا؟ يا طبعا هذا ما بيحب علي، مستحيل يحب عليا، أكيد حيحب معاوية. قلت: لا تكذب علينا، نحب عليا. وين حب؟ تحب عليا وتقدس يا أخي من قاتله وسبه وأورثنا كل هذه المصائب، إيش الحب هذا؟ هذا كلام له خبيب معناه ليس لنا عقول، ما بيجتمع هذا مع هذا، صح؟ إذا صفيت إيه؟ يعني إيه؟ عدوي، أصبحت عدوا لي وانقطع الكلام خلاص. قال: لا نحب كذا. وكيف نحب؟ يقول رشيد رضا: وكيف نحب من بغى على جدنا وخرج عليه، أو أبوه وخرج عليه، وكان سببا في تلك الفتن التي كانت نكتة سوداء. لا، هذا كلام رشيد رضا، هذا تعبيره عاد، نكتة سوداء في تاريخ عصر النور، وهو القرن الأول لنور الإسلام، وبه تحول شكل الحكومة الإسلامية عن القاعدة التي وضعها الله لها في كتابه بقوله في المؤمنين، يعني في سورة المؤمنين. ينفع تقول في المؤمنين، هتقول في المؤمنون على الحكاية، مرفوع على الحكاية. رشيد رضا نحو كبير وعلم بلاغي أيضا، بقوله في المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. نعم، لا هذا مش في المؤمنين، شفتوا غلطي. هذا في الشورى، هذا في الشورى، هو أخطأ، بصير أو تطبيع، لكن كتب في المؤمنين. على كل حال هي في الشورى، صح، أحسنت. لا هو الآن يقصد بقوله في جماعة المؤمنين. صحيح، ممكن هذا هو، مش في سورة المؤمنون. نعم، لا قصده أكيد في جماعة المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم، إلى حكومة شخصية استبدادية. معاوية جعلت مصالح الأمة كالمال، يرثه الأقرب فالأقرب إلى المالك، وإن كرهت الأمة كلها فكان هذا أصل جميع مصائب الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. سأعيدها مرة أخرى، هذا كلامي والله، عاتبوا عيني فيه. فكان هذا أصل جميع مصائب الأمة الإسلامية في دينها ودنياها. هو هذا هذا رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه، الثاني عشر، الرابع عشر. في الرابع عشر، نعم، لا هذه قرأناها، الكتب عن الكتب الثلاثة أيضا، لكن في موضع آخر في الرابع عشر. نعم، هذا كلام طويل يتحدث فيه عن الخلافة وعن كذا ونشوء الفرق، ومنه جملة لها علاقة. نعم، يقول إن إن لضعفنا الذي كان سبب استيلاء الأجانب علينا أسبابا كثيرة، من أطال النظر في بعضها دون بعض يمكنه أن يطيل القول في جعله هو السبب دون غيره. طبعا يغالي، لكن تقف على جملته أفضل، فيكون خطأه في الحصر فقط، وإلا الأسباب قال كثيرة مش سبب واحد، ويكون هذا الخطأ فاحشا إذا كان السبب المحصور فيه من الأسباب الفرعية غير الرئيسة، كحب الرياسة، نعم، الذي عدته رفيقتنا ركناً وأصلاً في ضعفنا وذهاب ملكنا، وهو خلق عام في البشر، فلو كان مقتضياً للضعف بذاته لما وجدت دولة قوية، كان مش هذا السبب يعني. وإننا نذكر الأسباب التي يمكن للمرء أن يطيل في بيان كونها المضعفة للأمة، خلق الحسد الذي يغري محبي الرياسة. الحسد هنا الآن صار مش حب الرياسة، حب الرياسة قال لك يمكن كل البشر بحبوا الرياسة، أما الحسد ليه؟ لأن الحسد قال لك يغري بالبغي، وإذا حسدت فلا تبغي. خلق الحسد الذي يغري محبي الرياسة بالبغي على من يسبقهم إلى ما تصبو إليه نفوسهم، أو يرونها أحق به، يرون أنفسهم يعني أحق به ممن ناله دونهم. فالذي يظهر لنا أن علياً كرم الله وجهه كان يرى أنه أحق الناس بإمامة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يؤكد هذا، ولكنه لم يبغي على من سبقه إلى ذلك كما بغى عليه معاوية. يعيد المسألة إلى خلق نفس لعين الحسد، قال معاوية حسود، طبعا هو أصلا حسد بين بين آل أبي سفيان وبين آل هاشم قديم، ومعروف معروف تماما يعني، قال في حسد، المسألة مش مسألة فقط حب الرياسة، حسد قاده إلى البغي. هذا صحيح، شوف رجل فعلا مستقل وذكي، يفهم الأشياء، لا يجامل ولا يقايض بعقله، نعم، رحمة الله عليه. كما بغى عليه معاوية، ولا خلاف في كون خروج معاوية على أمير المؤمنين هو الصدمة. كمان مرة اسمعوا الكلمات هذه، هذه كلمات اكتبوها في النت، قال رشيد رضا، جملة جملتين ثلاثة أربعة خمسة كما هي، عشان هذا تكثيف رأي رشيد رضا في قضية معاوية. إيش يقول؟ ولا خلاف في كون خروج معاوية على أمير المؤمنين هو الصدمة الأولى التي أصابت الإسلام، فكانت علة العلل لكل ما جاء بعدها من أسباب الضعف. كمان مرة ثانية بداية كارثتنا هو هذا رشيد رضا، قال لك البداية الجذر فيما فعله معاوية، كل مصائب أمة محمد من معاوية. غضبوا عليه، كيف تقول هذا، أنت منفعل. يا جماعة أنا أقول هذا بفهمي والله، وأراه كما يعني يحق لكل أحد أن يرى ما يشاء، أرى هذا، حسب ما درست وفهمت أرى هذا. هي رشيد رضا يرى هذا تماما ويأكده ربما للمرة الثالثة. نكمل إن شاء الله هذا النقل عن رشيد رضا رحمة الله عليه لكن بعد هذا الفاصل.